ومغارف لها وين المسلمين؟ من كشفهم الله عز وجل؟ ابن باز سكت عنه والله كشفهم. ابن باز مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأمثلتهم ينطقون بالباطل. فماذا تريد بعد هذا؟ ها؟ يقول الشيخ رد على المسألة وسمى وسمى كثير وقد ها؟ ها؟ وعلى الصابوني وعلى القرضاوي والقرضاوي وعلى بارك الله. إذا دعت الحاجة أصلا لابد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول له فلان يسب الصحابة وأمشي، ها؟ هو فلان اللي يسب. هذا الإخوان المسلمين يؤخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا إيش يفهم الناس يا إخوان المسلمين كلهم؟ قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أصحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟ إذا دعت الحاجة، إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام رافضي وأمام الصوفي الزنديق وأمام كذا وأمام كذا، وقال يا الله فأنا أخوك سلفي على منهجه، الله بذلك ما فيه إلا تبيين وتوضيح، والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلموا السلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه في اللامفة تحته توحيد سنة عبادة في آخره، ما تحته شيء، ذاك تحته وحدة وجود، تحته خرافة، تحته بدعة. هذا اللي تحته العنوان باطل، اللي تحته خرافة وبدعة ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنه، وهذا العنوان تحت الحق ولا يقصد من العد يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية. وهذا الكعنيف إذا كان يزكي نفسه ها وقصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا فقصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن بيضا، لأن الآن اختلط الحابل بالنابل اللي أتيني رافضي يقول والله حتى بارك الله فيك، طبعا الشرك موجودة كثيرين كثيرين. أنا ألقى واحد في مكتب مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية إلى ما لا أسماء الأول ولا آخر، وهذا المصري ما أدري منه، يقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة لسه أي سلفي، أقول له مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتي، رافضي أقول له لا ما أبغى بارك الله فيك. قول فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن الذي أمامي تابع لمنهج السلف إذا واجهته في أي مكان أو تابع لمنهج الآخر؟ والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله ومواقفه، ستعرفه كل ما فيه ينضح، وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه، لا بد هذا ينضح ما فيه. بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله جل وعلا، إن من البشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانتفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهل لها، إما لصغر سن أو لجهل أو لحماس زائد غير منضبط في كتاب ولا سنة. المشكلة الأعظم هي تعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحد بعض هؤلاء بأنه إمام أهل السنة في بلده، فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة؟ والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع أيوه في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء بالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال بالوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل. احترام العلماء يا أخواني والثقة في علماء السنة هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسه. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب. فلما يبدأ يجلس إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتقي الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك. يقول ما تصدرت للفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح، فأنت رح شوف اللي بقى يزكيك ويرشحك للفتوى، يرشحك للتدريس، روح لابن أثيمين، روح للفوزان، وحالة ولم أنا درست كذا وكذا، فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ قال لك لا والله لسه توه، روح واصل. قال لا، أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك للفتوى والتدريس، فاذهب. هكذا كان شأن السلف، فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح، وننهل من معين العلم الذي عندهم، ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاج الناس ويجدون فينا الأكثر. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، وطلب العلم المهدي إلى اللحد. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيد عنا وقد فقرنا صراحة بارك. لا تستعجلوا يا أخي، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستعجلوا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا للتعليم. نعم. الله يتعب عن ذلك. هذا سؤال يقول: هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني مثل الغزالي والقرضاوي وسيد شاذر وغير التشكيخ لهم مع وجود كتب أفضل؟ إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب، والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. والله أعلم أن نيته تخفيف شر، ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر أن هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم. فهذا هو حسن الظن بالعلماء الفاضل لا اتهامات الفارغة. نعم. يقول أحسن الله إليك يا شيخ، أنا طالب ثانوية ومدرس مادة التفسير، وهو يقول أنا أشرح لكم من كتاب ضلال القرآن. أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟ لدينا مدرس. لدينا عائلة. ماذا أفعل مع هذا الإخوان؟ والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانه أو من شيوخه أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين. أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون لسيدكم، هم يقولون هذا كتاب يعني ما يقول ما فيه خطأ، أنا يقول لك الصحابة أخطأوا والعلماء أخطأوا وسيد قط أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول ما خطأ يجد في كل كتب كتب صحيح، حتى البخاري انتقد ومسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذر منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المحاسبي. وإذا قفتها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي بين كتب سيد قطب، وحذروا وتكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام وأهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا بما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب يقرأ منه أو ورقة يعني ورقة يقرأ منها حديثا، قال ما هذا؟ قال شيء كتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الكتاب. أبو تهوي كل هذا الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فعندما ما عندنا كتب تفسير حتى ما نجد إلى كتاب سيد خطنا كرام التفسير، ثم هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، قبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل. احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف قصة الأنبياء، والله ما كنا ندرك هذا، أدركنا يعني تأويل الصفات لأن درسنا العقيدة. لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد، ما نجد لا إلا بعد 160 سنة. فأنت يا أخي الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة، هتقع في الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها، أصبحوا تكفيريين من قراءة من سيد قطب. فهل تفضل نفسك أنت بخاري وقال سيد قطب؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات يزيغ قلبك، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده على أخذ من كتب أهل الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع. نجد حكمتهم لأن فيه يا أخي حسب دينك، دينك يا أخي ما باقت تقد الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيد قطب. عندك تفسير ابن كثير الخلفي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير البغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة لكم في إدراكك لأنك تميز فيها بين الحق والباطل. لكن والله في كتب سيد قطب شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو الأرض، ما أدري ما هي السماء، ها يشك في أمور مسلمة. والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسوى العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تظل والعياذ بالله لازم أنك تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وسبع عمياء عندك به، والله تقع في كثير من الطعام. ولهذا نفر نرى آثار مطالعة كتب سيد قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب سيد قطب. بارك الله فيك، فاحذروها كما حذر السلف. هذا السؤال يصبح السؤال الأخير، ما ظن تعليق من أحد الأخوة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين فرقة الماجي وطائفة المنصورة، وقد بنوا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، فربما يكون التفريق من باب أن الفرقة الناجية من علم وعمل أو وعمل في نفسه بدون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل فرقة الناجي هم أهل خير وفضل، ولكنهم نجوا بأنفسهم، أما أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم، حيث فيما أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن. أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحاكي عقل إمام أحمد وعقل مجدد محمد بن عبد الوهاب والله يحفظه. أولا الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، فأنا أعطيته طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق، والقول هنا أنه يعني وجد من سبق هذا التفريق لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص للتفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أن جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد وقد شرحتهما لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية في المنصور لما اختلف مشك أصحابه ناس قابعين في بيوتهم لا أمر معروف ولا منكر ولا واجه الباطل وناس معاه في واجه الباطل. ليش ما قسم شيخ الإسلام قسم ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ بل ما حولها هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على أنظار هؤلاء المنكر وجلسوا فهؤلاء الهالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لؤن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة على التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقشته وناقشته فترة فترة وكلمة كلمة. فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله هذا ما عندي. جبال على السؤال هذا الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال يقول ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟ هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن صار إليه الملائكة والروح نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على حسنها. فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباه وكافر كافر نقيمة أهل الحجة ورفض فهو كافر وإن بقي فهو ضال والله يتولاه. الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتنا ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما يفعلنا إنه سميع مجيب الدعاء. والله يحفظكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد بن الخير العظيم رحمة الله عليه. كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن الثاني عشر هناك قبور جبل من دون الله وأشياء تعمل من دون الله وأحجار قد جري بها الناس وشغلوا بها الشيخ ودعائها من دون الله حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله ونهى الناس ودعاه من الله جل وعلا. وكان في جبيله الغيبي قبل زيد بن الخطاب يسرد عن دين الله ويعبد حتى هجم على يد الشيخ محمد رحمه الله وكان معه يدعونه ويدعونه من الناس والاشجار والاحجار في الدرعيه وفي العينه وفي الرياض وفي كل مكان من هذه كثيره وهي مكه المكرمه في معناه عليها عباده عن دين الله كذلك في بقيع في المدينه وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله ونشر الدعوه بين الناس وهكذا العلماء أتباعه من تلاميذه وغيرهم ومن بسط ومن علماء الوقت الذين بصرهم الله وتنبهوا لهذا الأمر وساعدوا رحمة الله عليه حتى أظهر الله دعوة التوحيد في القرن الثاني عشر كتاب الشيخ محمد رحمه الله ومن كتاب أنصار بن أبي سعود وأنصار بن عبد الله من علماء هذه البلاد من علماء الجزيرة في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك حتى يبصروا وأجاب دعوته كثير من علماء اليمن الشيخ محمد بن إسماعيل الصلحاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا الى الله عز وجل. وهكذا من هدأ الله من تبصر من مكة والمدينة والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند أيضا على ما عرفوا الحق أجابوا ودعوا الى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الإسلام وعزا الله بإسباب دعوته الكثير من الكفر في بلدان كثيرة غيرها مع نجد مع الحجاب نفع الله بالدعوة في بلدان كثيرة في الشام وفي العراق وغير ذلك نقلها العلماء، نقلها الأحجار، نقلها الدعاة إلى الرجال المشار، ونفع الله بها الناس، فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة، وجزى أتباعه وأنصاره خيرا من أهل السنة وغيرهم. لكن إن لهم فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة، وهي دعوة التوحيد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، وهدم القباب، وهدم آثار الشرك. هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله، ويد أنصاره من آل سعود ومن غيرهم من علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة، الذين عرفوا الحق وهداهم الله بأسباب دعوته، وبأسباب ما نشر من الكتب النافعة، وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في رسائل الأنصار حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وتنشط الناس، وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا، وتنشط من كان معه، حتى صار لهم اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة، صارت سبب لنشاطهم وقوتهم للدعوة إلى الله عز وجل. وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا، نصروها من الدعوة عن الإمام محمد رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده عبد الله بن سعود، ثم فكي بن عبد الله رحمه الله عليه، ثم فيصل بن فرس، ثم عبد الله ورسوله، ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم أبناءه. لهم اليد الطولة في نصر أهل الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا فواد محبتهم في الله، ودعاء لهم بالتوفيق، محبتهم هدى محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن آل سعود وغيرهم، ودعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم، ودعاء لأسلافهم الخير والهدى والمغفرة والرحمة، وهكذا الحاضرين دعاء لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة مع التوجيه، أما في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة، في حاجة إلى النصيحة، من جعل الخير يجب الدعاء له، ويجب أن يتلوى بفضله، ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق، سواء كان من أهل السعود أو غيرهم، من دعا إلى الله ونصر الحق من بني شهر في أي مكان، في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن، من قام بالله يجب على أهل السعود أن يصلوه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكون عونا له، لا ضده، يجب أن يكون عونا له، يسعون في الدعوة والإيمان والنشر واللسان والكتابة دون أمر الدعوة. نعم من قام بها من عربي أو أجنبي من أمير أو غيره، نفر الدعوة فيه أن يساعد وأن يحب في الناس وأن يساعد في دعوته، لأنها دعوة الحق دعوة الرسل، فمن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها أشهر محمد رحمه الله في وقته وأبناءه وأنصاره وأعوانه من أهل السنة وغيرهم، فوجب أن يدعى لهم الرحمة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدهم متقدمهم، فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق وأن يدعو لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاحتلال. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص؟ كله في نقص، ونسلم تتبع النقائص تتبع العيون ونشرها وقعت في التفريع على عثمان وعهد علي بن محمد لأسباب الجهلة، إما جاهل وإما مولى ملحد أصله الشر، وإما جاهل قضي عليه الأمر فتابعه على جهل حتى صارت فتنة عظيمة، وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابة لأسباب الجهلة والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهلة لذلك. فالواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوة من سلوك أنفسهم في اللجنة الشرعية، هذا هو ذا غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد، ما بين جاهل وبين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحسب أنهم على شيء، يجب أن يحذروا شر هؤلاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من هدى، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يسلكنا بناظرهم طريق الهدى والسعادة. هذا اللقاء العظيم وشر عظيم جهل الحق وعاد الله، فالعداء لهذه الدولة عداء بالحق عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جوانبنا؟ نصر والشام والعراق والشام وخدر عدوان من هو الذي يقوم يدعو الى التوحيد الان ويحقق شريعه الله ويهدي الامور التي تبدا من دون الله؟ من اين عند الدوله التي لهذه الشريعه غير هذه الدوله؟ فهو الله لا اعطى ولها الهدايه والتوفيق والصلاح. نسال الله ان يعينها على كل خير ونسال الله ان يوفقها لاثابه كل شر وكل نقص. علينا ان ندعو الله لها بالتوفيق والاعانه والتسديد وان ننصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا ان يدعو الله لاخوانه المسلمين بالتوفيق والهدايه والصلاح لا لنفسه لا لنفس العلوم. من لم يكفر من ذا لم يكفر؟ يقول الله جل وعلا ان الذين يحبون هذا الشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم على ضعيف في الدنيا والاخره. من احاء الاشياء الفاحشه حتى لو كانت موجوده من اشاء فكيف اذا كذب وزاد على الواقع وزعم لم يقع فالامر اشد واخطر واعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبة الخوارج وكذب دعاه الفتنه والملحدون معه من الحد حصل الشر العظيم فتنه عظيمه في عهد عثمان في القرن الاول افضل القرون بسبب جهله والملحدين فتنه عظيمه الملحدون والجهله فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عرج الامور بالحكمه والنصيحه والتوجيه الى الخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى. ولكنهم حالتوها بغير جانب حتى اهوى الى قتل عثمان بغير حق والى قتل علي بغير حق والى قتل جمع من الصحابه في وقعه صفين ووقعه جبل كله باشكال هذه الفتنه التي قام بها الجهال والمسلمون. هكذا اليوم دعاه الالحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من اخبارهم او اوراقهم يجب اتلافها. والدعاء لهم بالهدايه نسال الله جل وعلا الهدايه ونسال الله ان يصلح شرهم وان يعيد المسلم من شرهم وشر امثالهم وان يهدهم الحق ويردهم للصواب فانه قد غرهم الضرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاه الالحاد حتى تبوا دعاه الحق وتسبوا دعاه التوحيد من اجل شعور غيرهم. كل هذا غلط وجهل وغلاء. يجب على المسلمين ان يحذروا شر هؤلاء وان يبتعدوا عن أغراضهم وكتاباتهم التي يكملوا فيها يجب إسلامها وأو عليها ويجب الدعاء لهم بيدي الهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم الحق والصواب. نسأل الله يردهم الحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلم من شرهم وشر أمثالهم. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم ولاة مهتدين وأن يعيد المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا قريب قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحته سبحانه الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذا التوحيد. وهذا كلام طيب ونسأل الله جل وعلا أن ينتفع به وأن يحفظه بحفظه وأن يبلاه برعايته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يقر أعيننا وأعين إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وولاة أمرنا. ونعرض على سماحته ما تيسر لنا الكلام. السائل يقول: هل من منهج السلف الدعاء بخطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا ترك الدعاء لولي الأمر عامدا هل يكون مخالفا لمنهج السلف؟ من لا يشاء ما علم الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة في الخطب وغيرها لأن صلاحهم صلاح لغيرهم وهدايته من أسباب هداية غيرهم. فالدعاء لهم في الخطب خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء لأنه في حاجة إلى الدعاء. وجمع الجمعة شمع عظيم وجمع العيد كذلك. لعل الله يجيب الدعوة بيد تأمين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا لأن الله يجيب الدعوة ويرفع الله بها العباد. والدعاء لولاة الأمور والصلاة والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء من أنفع الدعاء للمسلمين. والله المستعان. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في الدعاء لمن عنده الصراع خاصة في دعاء قنوت رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمورين؟ وهل هذا من اعتداء الدعاء ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء؟ السنة الدعاء بالوسط لا بالصراع بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه يجهرون قال إنكم لا تدعون أحن ولا قائدا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل المنون برحلة. ومسرحان فوق العرش، فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو قريب من الناس عنه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إلى الناس. فوق العرش فوق جميع الخلق، ومع ذلك قريب منا، يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عن يساره جل وعلا. فالدعاء يكون بالوسط، إذا دعا خطيب أو في قنوت يكون بالوسط، لا بالصورة المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى الناس برحلتك. هكذا ينبغي الخطيب وغير الخطيب.